بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحمد الله جل وعلا الذي هيأ لنا هذه الفرصة الغالية لنلتقي بكم في بيت بيوت الله ونعيش معكم فترة من الوقت في ذكر الله جل وعلا، الذي نسأل الله أن يجعله ذخرا لنا في يوم القيامة، في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وبعد، فإن موضوعنا الذي سمعنا إعلانه لنا للتحدث فيه إليكم هو موضوع أشغل عموم المسلمين، أئمتهم وعامتهم، كيف لا وهو تيار معاكس يأتي لهدم أسس شرعية أرسل الله من أجلها الرسل وأنزل الكتب وشرع الشرائع وجعل الجنة والنار من أجل ذلك، ولكن حكمة الله جل وعلا أن يبقى الصراع بين الحق والباطل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وقد جاء في القرآن الكريم ما يدل على أن من سار على الطريق الصحيح فقد وعده الله جل وعلا بالحسنى، قال عز من قائل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا في الجانب الذي جعله الله صراطا مستقيما للسير إليه في دار العمل ليفضي الإنسان إلى الجزاء الموعود عليه. والطريق الثاني قال الله في حقه، وهو ما يمثله أعداء الأديان وأعداء التعاليم الشرعية، قال الله في حقه: ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. من هنا نعلم أن من أهم أسباب المحافظة على هذا الميراث الغالي، ميراث النبوة والصراط الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله جل وعلا في قوله عز من قائل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فمن أجل ذلك صارت المحافظة على السمع والطاعة لمن ولاهم الله الأمر العامة من الأمور التي تنتظم بها الحياة الدنيا والحياة الأخرى. وفي ذلك لزوم جماعة المسلمين، كما أن من أسباب اختلال الموازين اختلال الأمن هو الخروج على ولاة الأمر بالفكر الذي هو بذرة السوء التي يرعاها دعاة السوء، الفكر السيء الذي خرج عن مسار الحق إلى مسار الشيطان، لأنه ما كان متجها إلى مصدر التشريع من الكتاب والسنة، وإنما كان متجها إلى الهوى. الخروج على ولي الأمر بالكلمة أو السيف ومفارقة جماعة المسلمين هو أول خطأ يقع فيه الفرد والمجتمع الذين حبذوا هذا الطريق المظلم. ومن هنا يفهم أن الولاء والانتماء هو ثمرة من ثمار السمع والطاعة لولاة الأمور الذي ينتظم به شأن الأمة وتستقيم حياته. فيأمل الإنسان على نفسه وعلى عرضه وماله وعقله وأهله، إذ هو أصل من أصول العقيدة السلفية. قال: لأن يخلو كتاب فيه من تقريره وشرحه وبيانه، وما ذلك إلا لبالغ أهميته وعظم شأنه، إذ بالسمع والطاعة لولاة الأمر من الحكام والعلماء تنتظم مصالح الدين والدنيا. وقد علم بالضرورة من دين الإسلام أنه لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الحديث: وجوب طاعة ولاة الأمور وهي مقيدة بغير المعصية، يعني الطاعة في المعروف، أما المعصية فلا سمع ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والحكمة في الأمر بطاعته المحافظة على اتفاق الكلمة لما في الافتراق من الفساد العام. ومن الحكمة ما رواه أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبا. فليس الشأن شأن من تولى الأمر، وإنما الشأن الذي جعل له هذه الصلاحية، شأن من جعل له السمع والطاعة. ومن الحكمة ما أخرجاه في الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعناه على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله. وهذه المسألة قد يستعجل فيها أهل الفكر المستعجل، أهل الفكر غير الموزون، أهل الفكر الذين يتعجلون النتائج بدون أسبابها. إذا حصلت مولي الأمر وإن كان على جانب من التسلط والظلم كالذين لا يحكمون الكتاب والسنة وشأنهم من هذه الحياة هو إشباع نهمتهم من الدنيا، إذا حصل ظلم لبعض الأفراد انبرى لها أشخاص ونادوا بالخروج وألبوا وحرضوا، وتجد ممن ينتمي إلى العلم يكون في ذلك يدعو إلى هذا الأمر، هذا ليس من الحكمة، لأن الخروج مقيد بأن يكون فيه كفر بواح، ليس هناك تأويل، ليس هناك تأول من هذا الحاكم. والشرط الثاني أن يكون عند الخارج قوة مكافئة لقوة هذا الحاكم أو أكثر. والشرط الثالث ألا يترتب على هذا الخروج مفسدة أعظم من التي حصلت من الحاكم. ولهذا عندما اختلط الأمر على كثير من بلدان المسلمين حل بهم ما حل من الدمار، سفك الدماء، تعطيل الشعائر التعبدية، تعطيل الدين والدنيا، انتهاك الأعراض، تدمير المنشآت والممتلكات، لأن الأمر ما كان موزونا بميزان الشرع ولكنه مبني على الهوى وعلى الرأي المجرد من الحكمة ومن عدم الرجوع إلى أولي الأمر الذين أوصى الله جل وعلا بالرجوع إليهم عندما تصيب الأمة نازلة من النوازل، كما جاء في الآية الكريمة: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فلا بد من التبصر في هذا الأمر وعدم الخروج ما دام للحلول السلمية مندوحة. قال: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا كنا بشر فجاء الله بخير، جاءنا الله بخير، يعني كانوا في الجاهلية، فجاء الله جل وعلا بالإسلام فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال: نعم. قلت: هل وراء ذلك الشر خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنة، تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. وفي بعض طرق الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة رضي الله عنه: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: فاعتزل تلك الفرق ولو أن تعض على جذل حتى يدركك الموت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث من أبلغ الأحاديث التي جاءت في هذا الباب، إذ قد وصف النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأئمة بأنهم لا يهتدون بهديه ولا يستنون بسنته، وذلك غاية الضلال والفساد. ونهاية الزيغ والعناد، فهم لا يهتدون بالهدي النبوي في أنفسهم ولا في أهليهم ولا في رعاياهم، ومع ذلك فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعتهم في غير معصية الله، على الشطط والخطأ اللي عندهم ما أباح النبي صلى الله عليه وسلم الخروج عليهم، ولكن أمر بطاعتهم وعدم، قال أمر بطاعتهم في غير معصية الله كما جاء مقيدا في أحاديث أخر: حتى لو بلغ الأمر إلى ضربك وأخذ مالك فلا يحملنك ذلك على ترك طاعتهم وعدم سماع أوامرهم، فإن هذا الجرم عليهم، فإن هذا الجرم عليهم، وسيحاسبون ويجازون يوم القيامة. فإن قادك الهوى إلى مخالفة هذا الأمر العظيم والشرع المستقيم فلم تسمع ولم تطع لأميرك لحقك الإثم ووقعت في المحذور. وهذا الأمر النبوي هو من تمام العدل الذي جاء الإسلام به، فإن هذا المضروب إذا لم يسمع ويطع، وذلك المضروب إذا لم يسمع ويطع أفضى ذلك إلى تعطيل المصالح الدينية والدنيوية، فيقع الظلم على جميع الرعية أو أكثرهم، وبذلك يرتفع العدل عن البلاد فتتحقق المفسدة وتلحق الجميع، بينما لو ظلم فصبر واحتسب وسأل الله الفرج وسمع وأطاع لقامت المصالح ولم تتعطل، ولم يضع حقه عند الله تعالى، ولم يضع حقه عند الله تعالى، فربما عوضه خيرا منه وربما أخره له إلى دار الآخرة. وعن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فمتى أمرنا؟ فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه، ثم سأله الثانية والثالثة، فجذبه الأشعث بن قيس وقال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. يعني على ولاة الأمر المسؤولية التي جعلها الله عليهم، وهو العدل بين الرعية، فإن ضيعوا فليست الرعية هي التي تحاسبهم، وإنما يحاسبهم الله، وإنما عليكم أنتم أن تسمعوا لهم وتطيعوا وتسألوا حقكم من الله جل وعلا. والمعنى أن الله تعالى حمل الولاة وأوجب عليهم العدل بين الناس، فإذا لم يقيموه أثموا، وحمل الرعية السمع والطاعة لهم، فإن قاموا بذلك أثيبوا عليه وإلا أثموا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية الله، فإن أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة. قوله فيما أحب وكره، أي فيما وافق أو خالفه، فيما وافق هواه وغرضه أو خالفه، قال المبارك فوري في شرح الترمذي وفيه أن الإمام إذا أمر بمندوب أو مباح وجب لأمر ولي الأمر. مثال ذلك لو أمر ولي الأمر بصلاة الاستسقاء فإن هذا يكون تجب طاعة ولي الأمر لأنه أمر بشيء مندوب أو سنة مؤكدة فيكون بأمره آكد. قال المطهر على هذا الحديث يعني سمع كلام الحاكم وطاعته واجب على كل مسلم سواء أمر بما يوافق طبعه أو لم يوافق بشرط أن لا يأمره بمعصية، فإن أمره بمعصية فلا يجوز له طاعته يعني فيما أمره به من المعصية فقط، يعصى في الأمر بالمعصية كأن يأمره بالربا أو بقتل مسلم بغير حق ونحو ذلك، وجب أن يعصى أمره في ذلك. ولا يفهم من ذلك أنه إذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة مطلقا في كل أوامره، بل يسمع ويطيع، يسمع له ويطاع مطلقا إلا في المعصية فلا سمع ولا طاعة. ومن أقوال السلف في هذا الموضوع يقول الحسن البصري رحمه الله في الأمراء يعني الحكام ولاة الأمر هم يلون من أمورنا خمسة يعني يقومون على رعايتها والعناية بها وإلزام الناس بها: الجمعة والجماعة والعيد والثغور يعني حدود البلاد التي تضم المسلمين يقطنونه بدمائهم وأعراضهم وأموالهم. يلي ولي الأمر حماية هذه الثغور بما يسخر لها من الجنود الذين يرابطون فيها. قال: والثغور والحدود، والله لا يستقيم الدين إلا بهم وإن جاروا وظلم. وهذا مجرب فيما حولنا أن بعض الجهات كان حكامها على جانب من الظلم، لكن لما راحوا وجد ما هو دليل على أن الله قد سد بهم ثغرة من ثغور الشر. فوجود الحاكم على الناس خير لهم من بقائهم بدون حاكم. ولهذا يحلف هذا التابعي الجليل يقول: والله لا يستقيم الدين إلا بهم وإن جاروا وإن ظلموا، والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، مع أن طاعتهم والله لغبطة وإن فرقتهم لكفر. ولقد كان السلف يعني كفر للنعمة، نعمة الأمن ونعمة هذه الأمور التي تتوفر بوجودهم. ولقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يولون هذا الأمر اهتماما خاصا لا سيما عند ظهور الفتن، عند ظهور بوادر الفتن أي علاماتها، نظرا لما يترتب على الجهل به أو إغفاله من الفساد العريض في العباد والبلاد. كان العقلاء والعلماء يهتمون بهذا الشأن ويرعونه أشد الرعاية. قال: والعدول عن سبيل الهدى والرشاد نظرا لما يترتب على الجهل به وإغفاله من الفساد العريض في العباد والبلاد والعدول عن سبيل الهدى والرشاد، واهتمام السلف بهذا الأمر تحمله صور كثيرة نقلت إلينا عنهم، من أبلغها وأجلها ما قام به إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، حيث كان مثالا للسنة في معاملة الولاة. يقول حنبل رحمه الله تعالى: اجتمع فقهاء بغداد في ولاية الواثق إلى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وقالوا له: إن الأمر قد تفاقم وفشى، يعنون بذلك القول بخلق القرآن وغير ذلك، ولا نرضى بإمارته ولا سلطانه، فناظرهم في ذلك، هو مبتلى بفتنة المبتدعة قائلين بخلق القرآن يعاني منها، فجاءته فتنة أخرى المطالبة بالخروج على ولي الأمر. قال: فناظرهم في ذلك وقال: عليكم بالإنكار في قلوبكم، ولا تخلع يدا من طاعة، ولا تشق عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، وانظروا في عاقبة أمركم. يعني تفكروا في الموضوع، هل الصبر على هذا الوضع أخف وأهون أم الصبر على إزاق الأرواح وانتهاك الأعراض أمام ولي الأمر رب الأسرة ينتهك عرضه وهو ينظر؟ أيهما أشد أثقل وأنكى؟ انظروا في أمركم. واصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. وقال: ليس هذا يعني نزع أيديهم من طاعته صوابا، هذا خلاف الآثار، يعني خلاف ما أثر عن السلف الصالح ورعايتهم لهذا الأمر الخطير. ومن الصور أيضا ما جاء في كتاب السنة للإمام الحسن ابن علي البربهاري رحمه الله، حيث قال: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. ويقول الفضيل بن عياض رحمه الله: لو كان لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان، فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح، ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن جاروا وظلموا، لأن جورهم وظلمهم على أنفسهم وعلى المسلمين، وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. ولإيضاح قضية السمع والطاعة لولاة الأمور لا بد من التذكير بالأمور التالية. ولنعلم أحبتي في الله أن الأمر إنما ينتظم بالسمع والطاعة، وأما الجانب الآخر الذي سيأتي الحديث عنه هو جانب سلبي، جانب تتوفر فيه جميع الشرور ويعني تختلط فيه جميع الأمور. أولاً: وجوب عقد البيعة للإمام المستقر المسلم، والتغليظ على من ليس في عنقه بيعة، والترهيب من نقضها، كما هو شأن كثير من الحزبيين. لو سئل: هل في ذمتك بيعة لولي الأمر؟ لتردد وربما أنكر. وهذا اختبار لمن في قلبه مرض، إن أردت أن تعرف ولاء الشخص وبراءه، هل هو من أهل السنة، هل هو من الطائفة المنصورة، هل هو من الفرقة الناجية، فاسأله في هذا الباب. فلا بد أن يكون في عنق الشخص بيعة لولي الأمر الظاهر. ولهذا قال: والتغليظ على من ليس في عنقه بيعة والترهيب من نقضها. قال البربهاري رحمه الله في كتاب السنة له: من ولي الخلافة بإجماع الناس، بإجماع الناس عليه ورضاهم به، فهو أمير المؤمنين. لا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس له عليه بيعة، برا كان أو فاجرا. هكذا قال أحمد بن حنبل، وقد دل على ذلك ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الإمارة، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جاء إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة، ما كان زمن يزيد بن معاوية، زمن يزيد بن معاوية، فقال عبد الله بن مطيع: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة، يعني عبد الله بن عمر، فقال: إني لم آتيك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول. وكان عبد الله ابن مطيع قد خلع بيعة يزيد، سمعته يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. ثانيا: أن من غلب، يعني بسيفه، فتولى الحكم واستتب له الأمر فهو إمام، تجب بيعته وطاعته، وتحرم منازعته ومعصيته. قال الإمام أحمد رحمه الله: ومن غلب عليهم، يعني على جماعة من الناس، يعني الولاة، من غلب من الولاة بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ليلة ولا يراه إماما، برا كان أو فاجرا. واحتج الإمام أحمد بما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أصلي وراء من غلب، يعني حتى صار إماما وتمت له البيعة. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن دينار قال: شهدت ابن عمر رضي الله عنهما حيث اجتمع الناس على عبد الملك بن مروان، قال: اكتب إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك بن مروان، وإن أمير المؤمنين قال: أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله ما استطعت، وإن بني قد أقروا بمثل ذلك. وفي الاعتصام للشاطبي أن يحيى بن يحيى قيل له: البيعة مكروهة؟ قال: لا. قيل له: فإن كانوا أئمة جور؟ فقال: قد بايع ابن عمر رضي الله عنهما لعبد الملك بن مروان وبالسيف أخذ الملك. قال يحيى بن يحيى: والبيعة خير من الفرقة. وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمهم الله جميعا وأهل العلم متفقون على طاعة من تغلب عليهم في المعروف، يرون نفوذ أحكامه وصحة إمامته، لا يختلف في ذلك اثنان، ويرون المنع من الخروج عليهم بالسيف وتفريق الأمة وإن كان الأئمة فسقة، ما لم يروا كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان. ونصوصهم في ذلك موجودة عن الأئمة الأربعة، عن الأئمة الأربعة وغيرهم وأمثالهم ونظراؤهم. ثالثا، لا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين، يعني في الأقطار وليس في قطر واحد، تعددهم في الأقطار، ويجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه، كصاحب القطر الآخر، فإذا قام من ينازعه من القطر الذي قد ثبتت فيه ولايته وبايعه أهله كان الحكم في هذا المنازع أن يقتل إذا لم يتب، ولا تجب على أهل القطر الآخر طاعته ولا الدخول تحت ولايته لتباعد الأقطار، فإنه قد لا يبلغ، يعني لا يبلغ سلطانه ذلك القطر الآخر إذا ما تباعد منها، فلا يقوم له طاعتها ولا سلطانه، ولا يدري من قام منهم أو مات، فالتكليف بالطاعة والحال هذه تكليف بما لا يطاق. يعني أهل القطر الثاني ليس عليهم السمع والطاعة لحاكم القطر الأول، بل لكل قطر أحكامه الخاصة. وعلى هذا يثبت لهؤلاء الأئمة المتعددين ما يثبت للإمام الأعظم يوم أن كان موجودا، فيقيمون الحدود ونحوها ويسمع ويطاع له. رابعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة الأئمة الموجودين المعلومين الذين لهم سلطان يقدرون به على سياسة الناس، لا بطاعة معدوم ولا مجهول، ولا من ليس له سلطان ولا قدرة على شيء أصلا. قلت وهذه القاعدة تنقض ما عليه بعض الحزبيين الذين يبايعون لأمراء سريين لا يعلم حالهم ولا شخصهم ولا مكانهم، فيصبح هذا المسكين الذي أخذ البيعة في عنقه لهذا الأمير المجهول يصبح في بيعة ثانية. قال يبايعون لأمراء سريين لا قدرة لهم ولا سلطان، بل هم خارجون على الولاية الشرعية العظمى، فمن نزل نفسه منزلة ولي الأمر الذي له القدرة والسلطان على سياسة الناس وانتظام أحوالهم، فدعا جماعة إلى السمع والطاعة له، أو أعطته تلك الجماعة بيعة تسمع وتطيع له بموجبها، وولي الأمر الشرعي قائم ظاهر، فقد حاد الله ورسوله. يعني هذا الأمير الثاني حاد الله لأنه اتخذ جماعة تسمع له وتطيع، وأنشأ إمارة داخل إمارة وولاية داخل ولاية، فهذا قد حاد الله ورسوله وخالف نصوص الشريعة. وهذا التصرف منبثق من فكر الخوارج، وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما: فمن بايع أميرا عن غير مشورة المسلمين فلا بيعة له ولا بيعة للذي بايعه، تغرة، يعني الذي حصل بينهما عن غرة عن المسلمين، فحري أن يقتلا، يعني المبايع والمبايع. خامسا، جاء من كلام سهل بن عبد الله التستري: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإن عظموا هذين أصلحوا دنياهم وأخراهم، وإن استخفوا بهذين أفسدوا دنياهم وأخراهم. قال العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله: فالله الله، في فهم منهج السلف الصالح في التعامل مع السلطان وألا يتخذ من أخطاء السلطان سبيلا لإثارة الناس وإلى تنفير القلوب عن ولاة الأمور، فهذا عين المفسدة وأحد الأسس التي تحصل بها الفتنة بين الناس. ولهذا تجد بعض المسائل التي تثار في المجالس بين عامة الناس، فيهم العالم أو طالب العلم، وفيهم الأمي، وفيهم من لا ناقة له في الموضوع ولا جمل، كصغار السن أو الذين لا يدرون ما هو الموضوع، تجد هذه القضية تثار في المجلس ثم تناقش بحدة: لماذا لم تحل؟ لماذا لم يوجد لها حل؟ لماذا وجدت؟ وهذه من مكائد الشيطان، يخرج بالإنسان من درجة إلى درجة حتى يلقيه في الفتنة. فالشيطان ما يأتي للإنسان ويقول له اخرج على ولي الأمر، يأتي إليه ويقول: انظر إلى المسألة الفلانية، لماذا حصلت في بلادك؟ وفي الحقيقة ليس على وجه الأرض أحد أعطاه الله العصمة إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وفي المقابل لو نظر هذا المسكين وأمثاله قلب النظر فيما حوله من بلدان المسلمين، هل يجد بعض النعم التي يعيشها؟ أو أن معظم النعم التي يعيشها مفقودة؟ لو خرج ورأى بعينه ما يعيشه أهل ذلك القطر لعلم أنه في نعمة لا يحس بها. حاصل كلام هذا الإمام رحمه الله يقول أن تصيد الأخطاء للأئمة سبيل لإثارة الناس وإلى تنفير القلوب عن ولاة الأمور، فهذا عين المفسدة وأحد الأسس التي تحصل بها الفتنة بين الناس، كما أن ملء القلوب يعني غيظا على ولاة الأمور يحدث الشر والفتنة والفوضى، وكذلك ملء القلوب على العلماء يحدث التقليل من شأن العلماء وبالتالي التقليل من الشريعة التي يحملونها، كما هو الحال من بعض الذين فتنوا بالحزبية إذا علموا أن الشيخ الفلاني يرد على بعض رموزهم أو يبين الأخطاء التي حصل فيها بعض دعاتهم، فإنهم يحذرون من تحت أيديهم أن يذهبوا إلى ذلك العالم. هذا فرق الناس وكفر الناس وبدع الناس وصنف الناس وتكلم فيهم مع أن لحومهم مسمومة لتنفير طلاب العلم عنهم، وهذا هو التزهيد في علم العلماء. ولذلك لو قارنت بين مجلس عالم سلفي وطلابه الذين يحضرون عنده وبين مجلس بعض دعاة الحزبيين لرأيت الفرق شاسع جدا. الأول قد لا يجلس عنده أكثر من 10 أو 15، والثاني قد لا يسعه المسجد، تستأجر له استراحة واستأجر له مكان واسع حتى يسع الجمع هذا المكان. وهذا دليل على أن التبعية إذا لم تكن للحق فستكون جورا وظلما. وهذا لا يفت في عضد العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما حكى رؤياه التي رآها، قال: رأيت النبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد فظننت أنهم أمتي، فقيل لهذا موسى وقومه، إذ رفع لي سواد أعظم قد سد الأفق، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فالشاهد هو أن القلة، قلة الطلاب عند الإنسان ليس دليلا على الزهد في علمه، بل قد يكون العكس. فالتقليل من شأن العلماء هو هذا المترتب على هذه الأمور التي تدار في مجالس عامة الناس، وربما يتولاها بعض من يستغلون هذه الفرص ويسبقون إلى هذه التجمعات غير المحصنة، ينتهز الفرصة ويأخذ بغيته من هذا الجمع الذي لا يدري ما الأمر. قال: فإذا حاول أحد أن يقلل من هيبة العلماء وهيبة ولاة الأمر ضاع الشرع والأمن، لأن الناس إن تكلم العلماء حينئذ في أمر لم يثقوا بكلامهم، وإن تكلم الأمراء تمردوا على كلامهم وحصل الشر والفساد. فالواجب أن ننظر ماذا سلك السلف تجاه ذوي السلطان من الحكام والعلماء، وأن يضبط الإنسان نفسه وأن يعرف العواقب، وليعلم أن من يثور إنما يخدم أعداء الإسلام، فليست العبرة بالثورة ولا بالانفعال، بل العبرة بالحكمة والاعتدال. انتهى كلامه رحمه الله. قلت: ونحن في بلد أكرمه الله بدولة التوحيد قائمة على العلم والعدل، فحل الأمن والأمان الذي حفظت فيه الأموال وصينت فيه الأعراض وحقنت فيه الدماء، فعاش الإنسان محفوظ الكرامة، فأصبح لزاما على كل فرد رعاية هذه النعم في نفسه وأهله ومن حوله بكل وسيلة تكفل حفظ هذه النعم وحمايتها بكل ما يستطاع بذله لصد الحساد والمتربصين بهذا البلد وما يعيشه من رخاء وأمن واستقرار. والدعاء لولاة الأمر بالعز والتمكين والتوفيق والتسديد لحراسة العقيدة وصيانة الدين وتحكيم شرع الله وحمل الناس على التمسك بالكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح ولتحقيق ما سبق، لا بد من التحذير من الأفكار المخالفة للشريعة. فأولا عدم وجود السمع والطاعة لولي الأمر، هذه من الأمور المخالفة للشريعة، لأن عدم السمع والطاعة لولي الأمر يترتب عليه الفساد واختلال الأمور واختلال النظام في شؤون الحياة والدين. ثانيا الخروج على جماعة المسلمين، وفي مقدمة ذلك الحكام وعلماء المسلمين، فيحذر ممن يعلم أنه متهيئ لذلك أو يدعو إليه أو يقر الكلام فيه أو يرضى عندما يسمع مثل هذا الشيء. ثالثا عدم التقيد بنصوص الكتاب والسنة، على ضوء فهم السلف الصالح وعدم الاحتكام إلى النصوص كما أمر الله بذلك. يعني إذا كان هذا الوضع في فئة أو طائفة أو جماعة فإنهم ينبهون على هذا ويحذرون منه ويبين لهم مغبة خطائهم ويقال لهم اتقوا الله في سفينة النجاة التي هي حق لكل فرد على وجه الأرض، وبأي ذنب يؤخذ حتى الكفار والمشركون حفظ الإسلام حقوقهم إذا دخلوا بعهد وذمة، لا يجوز التعرض لهم ولا سفك دمائهم ولا انتهاك أعراضهم ولا سلب أموالهم، لقوله صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. كيف إذا كان القتل لمن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ حصل من أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قتل رجلا يقول قد أثخن في المسلمين قتلا، فلما رفع عليه السيف قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقتله أسامة. ثم جاء فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما حصل، قال يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها يعني خوفا من السيف. قال أفلا شككت عن قلبه حتى تعلم أنه ما قالها إلا خوفا من السيف؟ ماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ ونحن نقول أحبتي في الله لهؤلاء الذين يفجرون أنفسهم في مجتمعات المسلمين، في أسواقهم، في محل تجاراتهم، في مساجدهم، ماذا يصنعون بعشرات القتلى ممن يقولون لا إله إلا الله، يصومون رمضان ويقومون ليلة ويصلون الصلوات الخمس في الجماعة، يبرون الآباء والأمهات، يصلون الأرحام، يحسنون الجوار، ومع ذلك يجاهدون فيه. يسمون هذا العمل جهادا في سبيل الله، وهو والله ما هو إلا جهاد في سبيل الشيطان. رابعا، من الأشياء التي تظهر على دعاة الشر المخالفين للشريعة أخذ العلم عن علماء، عدم أخذ العلم عن علماء السلف، وإنما يأخذونه عن علماء الله أعلم بحالهم، علماء نصبوا أنفسهم لدعوة الناس إلى الخطأ، خالفوا بهم عن الطريق الحق، غرروا بهم، أقنعوهم بالخطأ وزهدوهم في الخير والحق، بغضوا إليهم الشرع وحملته، وحببوا إليهم الباطل وأهله. فعدم أخذ العلم عن العلماء الربانيين النتيجة معروفة. قال وإنما يأخذونه عن أهل الأهواء والأفكار الضالة. خامسا، عدم الرد لمسائل الخلاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى أولي الأمر من علماء السلف، بل إنها ترد إلى من رشح نفسه للقول في كل مسألة والاعتزاز برأيه وإن خالف الكتاب والسنة. وهذا الذي أوقع الناس في الحرج وأوقعهم في الخطأ وحملهم كوارث ما كان في حسبانهم، عدم إرجاع الأمور المهمة إلى من أمر الله بالرجوع إليهم، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، يعني تناقلوه بينهم، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولهذا لما جاء فقهاء بغداد إلى الإمام أحمد، هذا من الحكمة أن يذهب إلى علماء الأمة الذين لهم خبرة ولهم علم بالنصوص الشرعية وحملها على وجهها الصحيح، لما جاءوا إليه أنقذهم من الفتنة وحذرهم، فكان في قوله رحمه الله رحمة بهؤلاء، وكان في ذهابهم إليه عين الصواب. أما اليوم فكل إنسان من دعاة الفتنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، دعاة على أبواب جهنم قد رشح نفسه ليظلم نفسه وغيره. سادسا، أخذ العلم والنظر في المسائل المهمة عن رؤوس الحزبيين الداعين إلى الخروج والمظاهرات وشك عصا الطاعة ومفارقة الجماعة من سلف الأمة. هذه الصفة وهذه الحالة من أسباب الفساد وانتشاره في المجتمعات، أنهم لا يرجعون إلى أهل الشأن، وإنما يرجعون إلى من فقدوا الحكمة وفقدوا الحق وفقدوا الخوف من الله جل وعلا. سابعا، تتبع أخطاء الحكام ونشرها بين العامة لإغار صدورهم ضد ولاة الأمر بما يترتب عليه من الخروج الفكري المنبثق عنه الخروج العلني بالكلام والفعل. أول خروج يخرجه الإنسان أو الجماعة الخروج الفكري، عندما يقتنعون بفكرة خاطئة وتنطلع على الجميع، حينئذ يخطئون من لا يوافقه، من لا يمشي معه على هذا الرأي وهذا الفكر هو المخطئ حتى وإن كان الكتاب في يده، وإن كانت السنة تاج على رأسه. أبدا، هذا مخالف لرأينا، ليس من جماعته. وهذا الذي كثر الأحزاب، وهذا مصداق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار. فلا نستغرب إذا كثرت الفرق والأحزاب، كل فرق بما لديهم، كل حزب بما لديهم فرحون، كل حزب يخطئ الآخر ويقول الحق معي، من لم يمشي معه فهو عدو، وإن كان من الصحابة أو التابعين كما حصل ذلك في عهد الصحابة، أن كفروا الصحابة كفروا التابعين وخرجوا عليهم بالسيف واستباحوا دماءهم أعراضهم، بل إنهم قتلوا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وصهره والخليفة الرابع الراشد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عندما خرجوا بالفكر، فترتب عليه الخروج الفعلي بالسيف. ثامنا، مناواة دعوة هؤلاء الحزبيين لدعوة التوحيد السلفية، لأن الضد لا يرضى بوجود الضد معه في مكان واحد. إذا جاء يعني الحق والباطل إلى مكان، لا بد أن يخرج أحدهما من هذا المكان. فهؤلاء لا يرتاحون إلا إذا ارتاحوا من أهل السنة، فمناوأتهم لدعوة التوحيد السلفية كما ذكر ذلك شيخنا العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، حيث قال: ومن آخر ذلك ما نعايشه الآن من وفود وأفكار غريبة مشبوهة إلى بلادنا باسم الدعوة على أيدي جماعات تتسمى بأسماء مختلفة كثيرة. قال: مثل جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ وجماعة كذا وجماعة كذا، وهدفها واحد، يعني النتيجة المطلوبة واحد، وهو أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محله. وفي الواقع أن مقصود هذه الجماعات لا يختلف عن مقصود من سبقهم من أعداء الدعوة المباركة. قلت يشير حفظه الله إلى منهج الخوارج الذين أسسوا هذا الفكر الخبيث المتوارث بأشكال مختلفة وهدف موحد هو القضاء على الإسلام وأهله في كل زمان ومكان. فهل نعي ونتعظ ولتلافي هذه المخاطر المحدقة يجب اتخاذ الحيطة والحذر وبذل الأسباب الوقائية، والتي منها أولا تحذير الناشئة من دعاة الفتنة القائلين بأهوائهم الضالة. فننظر إلى أبنائنا وبناتنا، كيف توجهاتهم؟ كيف توجهاتهم؟ هل هي سلفية على منهج السلف الصالح، وإلا خالفت الطريق؟ ولو علم الإنسان أن في متجره النمل الأبيض الأرضة ما بات تلك الليل إلا أن يخطط للقضاء على هذا النمل، لأنه سيفسد عليه كثيرا من البضاعة أو الأرفف، فكيف بمن يفسد عليك أغلى شيء بعد الله ورسوله في هذا الوجود، وهم الأبناء والبنات، والذين من رزق منهم بولد صالح من ابن أو بنت يدعو له بعد موته، فهذا استمرار عمله بعد وفاته. كيف يطيب للإنسان أن يغفل عدة المستقبل وشباب الغد وأمل الأمة في أن يكون منهم القاضي والمعلم والإمام والداعية ورجال الأمن إلى غير ذلك من المصالح التي لا يقوم المجتمع إلا بتوفرها؟ فلا بد من النظر في أحوال الأبناء والبنات والمعتمدين على آرائهم، لا يتركون لهم، لا تترك لهم الناشئة للمعتمد على رأيه وفكره أن يتربى على يده، فما يفسدون أكثر مما يصلحون، لقوله تعالى: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ثانيا تحذير الناشئة من قادة الحزبيين وأمرائهم ومنظريهم مهما تسموا ومهما تزلفوا. ثالثا تحذير الناشئة مما تبثه وسائل الإعلام المسخرة لخدمة زعماء ودعاة السوء والمغذية لقنواتهم المسمومة. ولا يخفى على الجميع هذه الوسائل المتوفرة بأيدي شبابنا من الذكور والإناث، فمن وفقه الله جل وعلا سخرها في طاعة الله من الوسائل لحماية أبنائنا فلذات أكبادنا وإخواننا ومجتمعنا بأسره. التحذير مما تبثه هذه الوسائل من البدع والشرور ونشر الدعايات المغرضة ضد السنة وأهلها وحملتها. وللأسف يعني نجد نشاط هؤلاء أقوى من نشاط من يدافع عن السنة، وكان المفروض أن يكون يعني أهل الحق هم أقوى دفاعا وحماية لجانبه. لأن عندهم وسائل وقنوات تغذي هذه الأفكار وهذه الآراء، فتصحح مفاهيم من وصل شرها إلى أفكارهم من أبنائنا وبناتنا. رابعا العمل الدؤوب على تقوية أواصر المحبة بين الشباب وولاة أمرهم وعلمائهم السلفيين، وزرع الثقة بهم وطاعتهم في المعروف، وحثهم على أخذ العلم على أيدي العلماء السلفيين. رابعا خامسا ربطهم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام والتابعين لهم بإحسان، سلف الأمة الأعلام، كما أرشدنا ربنا في كتابه بقوله عز من قائل: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. وبعد، أحبتي في الله، ينبغي لنا أن يكون لنا موقف مباشر من هذه الأحداث التي تستجد لنا يوما بعد يوم، وأن يكون لمن لهم كلمة من طلاب العلم، من المربين، رجال والنساء، من ولاة أمور الأسر، من رجال العلم في المجتمع، هذه الأمور التي تظهر من الاغتيالات وقتل رجال الأمن وقتل المواطنين، وهذا العبث الذي لا يترتب عليه إلا المفاسد العريضة، فماذا يتحقق من هذا الأمر غير أن يلصق بالإسلام شيء هو منه بريء؟ عندما يرى أعداء الإسلام أن من يقول هو مسلم يدخل في المجتمع المسلم في سوق أو في مسجد أو في مجتمع ما، ثم يفجر نفسه أو سيارته ليحدث ضجة وليحدث بلبلة وليزرع رعب في قلوب الأبرياء الذين لا ذنب لهم، فليس من شأن الإسلام قتل المرأة والطفل والشيخ الكبير، والأعداء يعذرون الذين لا يعرفون يعني الإسلام على حقيقته، لا يستغرب أن يحكموا عليه بالحكم الجائر. فهذه النتائج المترتبة على هذه الأعمال الخبيثة من تيتيم الأطفال وترميل النساء وإزهاق الأرواح وإفساد الأموال وإزعاج المسؤولين وغيرهم، هذا لا يترتب عليه إلا الفساد في الأرض، لا تترتب عليه مصلحة بل مفاسد. فينبغي لطالب العلم، لإمام الجامع، لإمام المسجد، للمسؤول في المدرسة، في الكلية، في الفصل، أن يشاع يعني هذه الأخطاء، يبين خطأها ويحذر منها، هذا الذي يجب حتى يكون كل إنسان قد قام بما عليه. أما غض الطرف عن الأخطاء وعدم يعني شجبها واستنكارها، هذا نسأل الله العافية قد يكون يعني قد يأثم الإنسان إذا سكت. علينا أن نقوم بالدور الذي نستطيعه، فهذا الأمر لا يخص يعني ولاة الأمر وحدهم، ما هم شمس شارقة على كل جزء من هذه البلاد الغالية التي تعتبر البلد الوحيد الذي يحكم الكتاب والسنة، يحكم بشرع الله جل وعلا، ويرعى الشعائر التعبدية، ويحفظ المصالح والحقوق، حفظ النفس والدم والعرض والمال والعقل، هذه أمور يجب علينا أن نقدر القائمين على حفظها، الساهرين على أمننا، يجب أن نشعر شعورهم وأن نقدر وضعهم الذي يعيشونه. وأقل شيء نستطيع أن نسهم به الدعاء، الدعاء أحبتي في الله في أوقات الإجابة بعد الفرائض بين الأذان والإقامة، الدعاء لأهل الحق والقائمين عليه بالتثبيت والإعانة والتوفيق، والدعاء على أهل الشر ودعاته والقائمين على إزعاج الناس وإهلاكهم وترويعهم، الدعاء عليهم بأن يهديهم الله أو يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، كما نسأله جلت قدرته أن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما يحب ويرضى، وأن يرزقه البطانة الصالحة، وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية، وأن يوفق ولي عهده وولي العهد، ويوفق رجال الأمن حراس العقيدة، حراس الأمن، حراس الأعراض والدماء والأموال، حراس هذا الوطن الذي هو منبع الإسلام ويأرز إليه الإسلام كما تأرز الحية إلى جحرها. نسأل الله أن يحفظ هذا البلد وولاة أمره وعلمائه وعلماءه، كما نسأله جل وعلا أن يوفق طلاب العلم للقول بالحق والدعوة إليه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقدر الاستطاعة. ولا يفوتني في هذا المقام أن أدعو الله جل وعلا للقائمين على المكتب التعاوني في هذه المحافظة أن يكتب لهم التوفيق والسداد، وأن يجزيهم عن هذا اللقاء خير الجزاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب للحاضرين جميعا هذا اللقاء وهذا المجلس في موازين حسناتنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وجزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.